الرحمن الرحيم. ما في الحياة وجود، ما في الحياة سجود، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا. سبحان الحي الذي لا يموت، الله ربي لا أريد سواه، الله حي ومعبود عبدناه. هل في الوجود حقيقة الله؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، البر والبحر فيض من عطاياه، النمل كتفه والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصمت مجده، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الأرض وقد خضعت إنس وجن وأملاك العليا، الناس يعصونه جهرا فيصرهم، العبد ينسى وربي ليس ينسى. أيها السادة، مع أحلى كلام يعطيك اللسان، وأحلى حديث تسمع على ذات، ألا وهو القرآن الكريم. نعيش ونشجع في رحاب التلاوة القرآنية المباركة، تطلع عليها صديقة القارئ، قارئ للدعوة التلفزيون وجهود مصر العربية والعالم الإسلامي، صديقة القارئ الشيخ صالح علي حسن، القارئ والمكيم الجميلة مركز أبو حماد شرقي. فليتفضل مشكورا. ندع الله له جميعا بالتوفيق، ولنا ولكم محسن الاستماع ومع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. نسقي وأوحي ربك

والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا لكي لا يعلم بعد علم شيئا لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله خلقكم ثم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير إن الله عليم قدير والله تفضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بِرَادِّ رزقهم على ما ملكت أيمانهم أيمانهم فهم فيه سواء فهم فيه سواء فالله فضل بعضكم على بعض في رزق فما الذين فضلوا برب رزقهم على ما ملكت أيمانهم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برب رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات رزقكم من الطيبات لا يملك لهم يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال ويعبدون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وَمَا رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Yeah. بخير هل يستويه ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم أحدهما أبكم لا يقدر على شيء أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على Thank you. والله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إلا الله